قالوا ان الاخذ هو الاعفاء. تبتيجي ازاي؟ قال لك لان ابن عمر روى حديث الاعفاء ثم بين ان الاعفاء ان تأخذ من لحيتك لان الراوي ادرى بمرويه من غيره، ولان ابن عمر مش ممكن يروي لك خبر الاعفاء ويأخذ، يبقى يخالف النص اللي هو بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، واخذلك فلا يكون اخذه الا لانه فهم ان الاعفاء هو الاخذ. وطبعا الكلام ده كلام بعيد حتى عن مقتضى النص، لان احنا برضو عارفين ان الالفاظ قوالب المعاني، اللفظ قالت والمعنى بملاه، تعرف اللفظ مثل ايه؟ الاناء، والمعنى مثل الميه مثل في الاناء. فلفظ اعفو لا يحتمل بوجه من الوجوه الاخذ، لان الاعفاء هو الترك. ثم بدلنا مكان الحسنات السيئه حتى عفوا، اي حتى كفروا، فالاعفاء هو الترك، واخبرك. هنا العلماء يقولوا ايه؟ العبرة بروايته لا برأيه، لان الرواية هي اللي معصومة عن رأيه، وقد يقول رأيه باجتهاد. لكن الواقع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يعامل شعر اللحية في النسك مثل شعر الرأس، يعني في النسك انت بتاخد من ايه؟ من شعره، واخدلك. فهو اخذ من اللحية للنسك، ولذلك الرواية تقول كان اذا حج او اعتمر، ما ذكرش اكثر من حج والعمر، فهذا قيد زماني، قبض على لحيته فما زاد عن القبضة اخذه، وهذا قيد ايه؟ موضعي. المهم، فلما كتاب المعونة في الجدل بيذكر بقى قول الصحابي، فمرة ايه يرد يقوله كده ومرة يقوله كده، فانا بسأل الشيخ اقول له طيب يعني طب وما الخلاص من هذه المسألة؟ قال لي اسكت خلاص تكت. فمضينا قليلا في الكلام، فجاءت مسألة اخرى فأردت ايه اسأل، واخبرت فقال لي اسكت. طب انا رجل عايز اتعلم، واخبرت خليني انا اخطأ في السؤال، يعلمني كيف اسأل. ده كده الكلام ده كان في صدري، اقول انا النفس عمال اكلم نفسي، او طيب انا اخطأت مثلا، واخبرك، وانا شايف حواليا برضو اخوانا بيسألوا وهو بيجاوب، اتاري طبعا المسألة لها اداب مرعية، يعني كأن انا خرمت كده دخلت في النص نشاز كده، والدرس له ايه؟ له اصول مرعية وله اداب، مسألة انا لا اعرفها. لكن الحقيقة بعد انتهاء الدرس طبعا وقع في صدري نفرة. ليه؟ لان انا متعود على طريقة الشيخ الالباني، الشيخ الالباني رحمه الله له طريقة لم ارها يعني عند غيره ممن جالسته من اهل العلم. وهذه الطريقة ان الشيخ الالباني اذا سألته سؤالا لا يجيبك حتى يصحح لك سؤالك. قبل ما يجيبك تماما يقول لك تقصد كذا، تقول له لا. طب تقصد كذا، تقول له لا. تفضل تقول له لا لحد ما تقول نعم اقصد هذا، يصير يجاوب حتى ينزل الكلام على مقتضى حاجتك، تاخد بالك. فانا متعود على المساله دي، فوقع في قلبي يعني شيء من الوحشه بسبب هذا. لكن بعد ما انتهى المجلس وذهبت الى الشيخ واخدك واحنا واقفين، فسبحان الله وجدته لطيف جدا، لطيف، ويعني قابلني بابتسام وترفق بي وسألت سؤال واثنين وثلاثة وهو يصغي ويجيب، فعلمت كأنني أنا إيه دخلت في المسألة غلط. فهي دي أدي مثلا لو لازمت مثلا مثل هذا الشيخ الجليل تأخذ منه شيء من فضائله، أو من طريقتي في التدريس، أو من طريقتي في معاملة الغرباء، واخبرك. تجالس عالما آخر تأخذ صفة أخرى. المهم انك انت اذا رحلت الى البلدان المختلفة سوف تقابل لفيفا من اهل العلم فتنقل فضائل هؤلاء اليك،

لكن ليه اجراءات الطلاق بالطول؟ لان المرأة عايزة حقها، المرأة عايزة القايمة ساعتها، وعايزة تاخد مؤخر الصداق ومؤخر المتعة ومؤخر الطلاق والكلام ده، عايزة كل ده، فبالتالي مش عايزة تتنازل عن القصة دي، فماشية في المشوار الطويل ده عشان حقها. لكن افترض ان في امرأة كارهة فعلا وتريد انها تخرج من اسر زوجها، وطبعا ما فيش امرأة عايزة كارهة عايزة تخرج من اسر زوجها الا اذا كان بينهم بعض مشاكل كتير وملقرين بعض، فالمرأة لما تقول له انا هسيب لك اللي وراي وقدامه وطلعني، الرجل اول واحد يرحب بالعملية دي، وهجلت ويستريح، ده اللي اسمه الطلاق على الابراء، وده كان موجود. يبقى ايه لازمته بقى ان احنا نطلع نكالة الخلع تاني؟ هي ظاهرها ان ده الاحكام الشرعية وعايزين نعمل نساء، وباطنها التخفيف الاسري المطلوب. واخوانا الان الحرب الباردة بتتلخص في الحرب الاقتصادية اللي هي اتفاقيات الجاز. اتفاقية دي معناها ايه؟ هيعملوا اتفاقية، اللي مش هينضم لها لا هياخدوا منه ولا هيدوله. فانت اذا ما صدرتش منتجاتك وما استوردتش اللي انت عايزه هتموت. طيب يا جماعة انا لا غنى لي، انا هدخل معاكم في اتفاقيات الجاز. يقولوا لا، هو سوق الحمام جزوع؟ لا، ده انت عشان تدخل معانا في اتفاقيات الجاز لازم تغير نظام التعليم، ولازم تغير النظام الاسري، ولازم تعمل وتغير 1 2 3 4 5. بس الكلام ده ما اقدرش اغيره، خلاص مش هتنضم لاتفاقيات الجاز، انت حر. فالمسألة بتبقى ايه؟ معقدة. نعمل ايه؟ قال لك نغير انا غير بين الاجتماع، نعمل مؤتمر السكان ونعمل توصيات مؤتمر السكان اللي عمالة تشكك في الاسر وعمالة في تعطي مزيد من الحرية للمرأة. والله لما قرأت مسألة الخلع دي ومسألة سفر الزوجة بغير اذن زوجها، تذكرت كلمة سمعتها الشيخ كشك الله يرحمه 25 سنة، كان يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. وجلس فقلت سبحان الله، كأن زمانه أطل، ها؟ كأن زمانه أطل. والمسألة هتعمل، مسألة الخلع دي هتعمل تفكك أسري كثير. أش واحد يقول رايح بابنه عشان يخطب بواحدة، فالرجل أبو العروسة بيقول له إيه؟ عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، فأبو العريس بيقول له إيه؟ بيقول له اطلب اللي انت عايزه هيرجع لنا تاني. استغلاك ازاي؟ هنشوف بقى نكون داخلين بالنية ها؟ ليه بقى؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه مثلا احنا دفعنا 10 قروش مهر. خلاص؟ يبتدي الراجل يزهق المرأة في حياته ويطلع عينيه وعينين اللي جابوها لحد ما المرأة تقول له خد كل حاجة وسيبني. واخدالك؟ يبقى اذا الرجل اصلا بقى لو عنده نية طلاق ولا الكلام ده اطلع ليه؟ ها؟ وتاخد كل حاجة ليه؟ طب ما كل حاجة ترجع لي. خلاص نشد بقى. عايزة تبدي سبيل المحاكم قدامك 10 15 سنة. عايزة تبدي الخلع 6 شهور وتمشي سيب اللي وراك واللي قدامك. هتجد شريحة جديدة. ما كانتش موجودة ابدا. شريحة جديدة من التصرفات ومن الاسر تابعا لهذا النظام. قصة ابدا انا اؤكد واقول القصة عمرها ما كانت قصة خلع، ولا ان احنا نحاول ان احنا ان نرجع للمرأة حقها. صح الكلام ده هيفيد شريحة من النساء اكيد، ولا نجحد النساء تستفيد به شريحة من النساء، لكنه على المدى الطويل مضر. مضر زي ما قلت لك، بيساعد على تفكك الاسر. كتير من الاسر بيبقوا 3 4 سنين الاولانيين دايما مجردين مع بعض ومش فاهمين بعض، وبعدين الدنيا تبتدي تستقر لما البنت بقى تهدى بقى وتعرف انها زوجة مش بنت. كالبنت تدل على ابوها، لما بقت زوجة برضه لسه بتعامل زوجها زي ابوها، لسه برضه لتقصير الامهات في تعليم البنات. تفضل البنت لحد ما تتجوز امها ما تقول لهاش كلمة واحدة في الزواج. ليه؟ اصل ايه؟ تفضلك وتبتدي البنت تجرب فيك، تجرب حاجة فيك بقى، كل حاجة هي عملت تجرب فيك. المفروض تدخل البنت متزوجة